هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟ نعم، أعمام الأب أو الأم أعمام لذريتهم، وكذلك الأخوات. فمثلا إذا كان هذا الرجل عما لهذه الأم صار عما لبناتها، أو عما لهذا الأب صار عما لأبنائه وبناته. فكل من كان عما لأبيك أو لأجدادك فهو عم لك، وكل من كان خالا لأبيك أو أجدادك فهو خال لك.